طريقة وضع الأثواب، توضع الأثواب في الأرض ثلاثة، ثم يوضع الميت في الوسط، ثم يغطى بالأول ثم بالثاني هكذا، ثم الأول الثاني هكذا، ثم طرفه الثاني هكذا، ثم الثالث ثم طرفه هكذا، ثلاثة أثواب، والمرأة بخمسة، ثم يحمل ويدفن. والأفضل أن تكون بيضا، أن تكون بيضا، وكفن النبي ثلاثة أثواب بيض صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن تكون هذه الأثواب بيضاء، وإن كانت غير بيضاء ما يضر إن شاء الله تعالى. قال يستر جميع بدنه، هذا الأصل أن الثوب يغطي جميع البدن إلا المحرم، فإنه يكشف رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات، قال كفنوه في إحرامه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ما يغطى رأس المحرم. قال قياسا عليه وجه المحرمة، فوجه المحرمة لم يرد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذه قياسا على رأس المحرم لأنه يؤمر بكشفه. قالوا كذلك المرأة المحرمة تؤمر بكشف وجهها، لذلك قالوا إيش لا يغطى وجهها من باب القياس على المحرم. نعم.